على وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 25 بعد 106 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونحن قد بدأنا في الأسبوع الماضي الحديث في الباب الذي عقده الإمام النووي في كتابه هذا بعنوان باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار. وشرحنا الآية التي افتتح بها الإمام النووي هذا الباب، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الحديث الأول الذي ذكره الإمام النووي في هذا الباب هو الحديث الذي رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. الحديث كما قلنا متفق عليه، وهو يتضمن أدبا من الآداب العامة التي يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلالها أصحابه، بل يعلم أمته جمعا، وهي تدخل في باب اللياقة التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان. المؤمن إذا سمع الأذان، سمع صوت الأذان يؤذن، ربما دفعه التحرك والاهتمام بإدراك الصلاة مع الجماعة الأولى إلى أن يتعجل ويسرع في المشي، وربما حفزه ذلك على الاضطراب، وربما توهم أنه في هذا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وربما تذكر كدليل على عمله هذا قول الله سبحانه وتعالى على لسان سيدنا موسى: وعجلت إليك ربي لترضى. كثيرون هم الذين يتصورون أن معنى عجلت إليك ربي أي استعجلت وخرجت عن طوري وخرجت عن الهيئة الطبيعية التي ألزم نفسي بها عادة في سبيلك، أسرعت تجاوزت وأصبحت ألهف في سيري، هذا معنى عجلت إليك ربي لترضى. النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا أن هذا التصور غلط، وأن هذا الفهم في التحرك على التوجه إلى أوامر الله والإسراع إلى تلبية أحكامه وأوامره لا تكون بهذه الطريقة. إذا كيف يكون الأمر؟ النبي عليه الصلاة والسلام يوضح لنا الأدب الذي ينبغي أن يلتزمه الإنسان، لكن بأسلوب رقيق، بأسلوب رقيق، نحاول أن نتبين هذا الأسلوب الرقيق. يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، واتوها وانتم تمشون. معنى هذا الكلام ان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب من سمع الاذان فتلبث وتمهل حتى سمع صوت المؤذن وهو يقيم الصلاة، عندئذ أدرك أنه قد تأخر وتنبه إلى أن الوقت قد ضاق عليه، عندئذ يحاول أن يتدارك تأخره بالإسراع. النبي عليه الصلاة والسلام الواقع في هذا الكلام يعاتب، لكن عتاب غير مباشر، عتاب رقيق، كأنه يقول إذا أقيمت الصلاة وأنتم بعيدون عن المسجد فلا تبرزوا اهتمامكم وتحرقكم على حضور الجماعة الأولى من أولها بالإسراع، لا، لا تعبروا عن ذلك بهذه الطريقة، بل ينبغي أن تظلوا على طبيعتكم وسجيتكم، لا يجدر بكم الاضطراب والإسراع في المسجد. تعالوا إلى المسجد، ائتوا المسجد وأنتم تمشون. نعم، طيب، كأن الواحد منهم يقول ولكني تأخرت يا رسول الله، وإذا لم أدرك تكبيرة الركعة الأولى فقد فاتني خير كثير. ما الجواب الذي ينبغي أن يفهمه كل منا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب هو حسنا، إذا كان لديك هذا الاهتمام وكانت لديك هذه الحرارة وهذا القصد في أن لا تتأخر، كان بوسعك أن تلبي حرارتك وأن تلبي رغبتك هذه بطريقة أخرى أمثل وأكثر تعبيرا عن اهتمامك، وذلك بأن تأتي إلى المسجد قبل وقت طويل بحيث لا يكلفك الأمر هذا الاستعجال وأن تذهب في الطريق. ليس السبيل هذا، وإنما السبيل أن تأتي إلى المسجد قبل ميقات، إذا أذن للصلاة فأتي إلى المسجد على رسلك وبشكل طبيعي، وعندئذ ستجد أن الوقت متسع. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني بطريقة أخرى أن الإنسان الذي يسمع الأذان فيتشاغل بعد الأذان ببيعه بشرائه بلهوه، حتى إذا نظر فوجد أن وقت إقامة الصلاة قد أذن استعجل، وربما اضطرب في رباته وتهيئة أمره وأخذ يركض ركضا في الشارع لكي يلحق الصلاة. هذا النحو من الاستعجال أشبه ما يكون بالسخرية من الله سبحانه وتعالى. أنت مهتم، اهتمامك كان ينبغي أن يظهر عندما سمعت الأذان. أين كان اهتمامك هذا وقد سمعت الأذان وأنت تلو بتجارتك مع أصدقائك مع أسرتك في دارك؟ المهتم لا يتناقض مع نفسه، أنت تتناقض مع نفسك. عند الأذان لم تجد هذه الحرارة إطلاقا بين جوانحك، وبعد أن فات الوقت فجأة انقدحت هذه الحرارة لديك؟ لا، هذا تصرف إنسان يتكلم كأنه يريد أن يخادع الله ويوهمه أنه مهتم، أنه كثير الرغبة في في أداء واجبات الله سبحانه وتعالى، ليس هذا هو الطريق. مطلوب منك دائما أن تحتفظ بتوازنك، أن تحتفظ بسكينتك، وأن تحتفظ بوقارك تماما كما قال الله سبحانه وتعالى: واقصد في مشيك واغضض من صوتك. هذا كلام الله على لسان لقمان، طبعا هو على لسان لقمان، ولكن الله لم يستشهد به لنا إلا وهو يبين هذا الذي قاله سيدنا لقمان. وما هو القصد في المشي؟ القصد في المشي هو الاعتدال، ذلك بأن لا تمشي مشية المتكبرين شيئا فشيئا هكذا تتكلف الهدوء، أيضا وأن لا تسرع الإسراع الذي يفعله أصحاب الرهونات، لا اقصد، كن في مشيك معتدلا بين الإفراط والتفريط، هكذا ينبغي أن يكون المسلم. وقد عبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الاعتدال بسكينة، نعم، وقتها وأنتم تمشون وعليكم السكينة. طيب، وإذا كانت النتيجة للانقياد بهذا الأمر الإلهي أن تفوته ركعة، ماذا يصنع؟ يعني هو يستأجل حتى لا تفوته ركعة، لا يفوته شيء، ويدرك الجماعة الأولى بكاملها. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: امشي بهدوء، ما أدركت فصلي، وما فاتك فاتك، الشيء الذي أدركته مع الإمام صليته معه، وما فاتك مما لم تلحقه في بادئ الأمر فأتمه بعد سلام الإمام. طيب، وأين بقي ثواب إدراك الجماعة من أولها؟ يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الذي أحدثت ثواب صلاة الجماعة من أولها، كان بوسعك أن تأتي قبل الإقامة، قبل 10 دقائق، لن يكلفك ذلك لا الإسراء ولن يفوت شيء من صلاة. أما وقت تأخر فينبغي أن تتحمل هذه النتيجة: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. ومن أجمل الكلمات التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المناسبة تنبيها إلى هذا الأدب، أنه كان ذات يوم يصلي فسمع رسول الله وهو في صلاته صوت جلمة، يعني إنسان مسرع، فلما أتم صلاته سأل: من هو هذا الذي أحدث هذه الجلبة في المسجد؟ قيل له: فلان. قال له: زادك الله حرصا ولا تموت. لاحظوا هذا الكلام الجميل: زادك الله حرصا ولا تعود، أن تكون حريصا على أن تدرك الركعة الأولى، هذا الحرص شيء جيد، لكن أن تعبر عن حرصك هذا في هذه الطريقة هذا خطر. كلام رائع: زادك الله حرصا، يعني هذا الاهتمام جيد جيد، لكن لا تعود. كأنه يقول: طيب ماذا أصنع إذا كنت تدعوني بأن أزداد حرصا؟ إذا ينبغي أن تقر استعجالي ومشي. لا، قال: لا تعود، يعني عبر عن حرصك بطريقة أخرى. ما قالها له حتى لا يجرحه، ما هي الطريقة الأخرى التي يعبر بها عن حرصه؟ بأن يأتي قبل ميقات، يأتي قبل ميقات. وقد أوضح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان الذي يجلس ينتظر الصلاة هو في صلاة، لم يقل كأنه، قال: فهو في صلاة. الإنسان إذا جاء إلى المسجد صلى ركعتين تحية المسجد أو السنة القبلية مثلا وجلس يسبح الله ينتظر أن تقام صلاة، هو في صلاة. فأنت لا تتصور أنك قد خسرت شيئا أو أنك قد يعني ضيعت وقتا بهذا الانتظار أنت في صلاة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا يعلمنا يعني المنهج المعتدل في الحركة. ليس من دأب الإنسان المسلم أن يكون شديد الوقار بحيث يعبر يعني حركته الوليدة جدا جدا جدا عن كبر. هذا ليس شأن الإنسان المؤمن. كذلك ليس شأن المسلم أن يكون خفيفا أرعى يقفز من هنا إلى هنا إلى هنا، لا. كذلك سواء وأنت تسير إلى المسجد أو إلى أي مكان آخر، نعم لكل مقام مقام. لو أن إنسانا وجد في حلبة حرب، في ساحة حرب، ساحة نزال، واقتضى الأمر التحرك السريع فليتحرك كالبرق الخاطف، ذلك لأن المهمة تقتضي ذلك. نعم. أما وأنت في حالة السلم وفي وضعك الطبيعي في علاقتك مع الناس في ذهابك وإيابك إلى المسجد أو إلى الدار أو إلى السوق، فما ينبغي أن تخرج عن طورك هذا الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بكل مقام مقام. الإنسان الباري سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخلق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وقد سبق أن فسرنا هذه الكلمة، قلنا معنى ولا تمشي في الأرض مرحا أي متكبرا، والمرح تعبير قرآني عن الكبر، متكبرا متباهيا عن الآخرين بمشيته. لكن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا من الصحابة اسمه أبو دجالة يوم أحد يتبختر بين الناس، نعم قبل بدء الحرب، يسير مرحا كما نهى الله سبحانه وتعالى. فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام إن هذه مشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الوقت، أيده بذلك التبختر. إن هذه مشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموضع. هذا في مثل هذا الموضع ليس تبخترا، لأن هذا اعتزال بدين الله سبحانه وتعالى، ويفعل هذا أمام الأعداء ليرهبه وليظهر اعتزازه بدين الله سبحانه وتعالى. وهذا شيء مطلوب، وإسلامنا يضع فوارق دقيقة أيها الإخوة، وليس أننا نتشبع بمعرفتها والتربية بها، يضع فوارق دقيقة بين العزة المطلوبة والكبرياء المذموم، يضع الفوارق الدقيقة بين التذلل المهين المذموم وبين التواضع المطلوب. لكن التفريق بينهما يحتاج إلى ذوق وتربية إسلامية عميقة جدا. كيف تعلم الفرق بين الاعتزال وبين الكبر؟ مثلا لو أنك وجدت في مجتمع بين أناس فسقة فجرة مارقين معتزين بفجورهم وفسقهم، ينظرون إلى الرجل الملتزم العالم بدين الله أو السائر على صراط الله نظرة استنكار، ما هي وظيفتك في هذه الحالة؟ وظيفتك في هذه الحالة أن تريهم من نفسك أقصى درجة التسامح، أقصى درجة الاعتزاز. نعم هذه هي مهمتك. قد يقول قائل هذا كبرياء، لا، القلب هو الذي يمسك بالترمومتر بالمقياس المفرق. أنت عندما تفعل هذا تعلم أنك ربما كنت حشوة، وربما كانت نتيجة حياتك والعياذ بالله أن تصبح مثل واحد من هؤلاء الناس. لكن الآن توجك الله بتاج الإسلام، توجك الله سبحانه وتعالى بهذا الالتزام بدينه، فأنت أشرف من هؤلاء جميعا في اللحظة التي أنت فيها. ولو أنك توضعت لهم وتذللت فلست بشخصك تتذلل، وإنما تذلل الدين الذي أنت مظهر له. هذه هي الحقيقة. وأنت بصير بقلبك، حتى عندما تعود إلى نفسك تعلم ما هو. وأكبر دليل على ذلك أن تعلم أنك لو لم تكن بمظهرك الديني هذا، ولو لم يعلموا أنك إنسان ملتزم بأوامر الله سبحانه وتعالى، لما شعرت بأي جرح ينالك من ازدرائهم لك، لأنهم عندئذ لا يزدرون فيك الدين، وإنما يزدرون فيك شخصك، وأنت لا تبالي بشخصك. نعم. المسلم ينبغي أن يعلم هذه الحقيقة. أما الكبر فمسلم. والكبر ما هو؟ الكبر أن ترى نفسك مثلا بين أمداد لك، يعني أمثال لك. أمثال. أنت طالب علم، هؤلاء أيضا طلبة علم. أنت مسلم بين الالتزام وعدمه أو ملتزم، الذين من حولك كذلك. اتباع عليهم بأنك تعلم ولا يعلمون، وأنك مستقيم أكثر منهم على الجادة. تخطئهم وتصوب نفسك. واضح هذا عبارة عن تكبر، وشعور القلب يقول لك أنت تتكبر. هذا التكبر مذموم، وذلك الاعتزال مطلوب. وقلت مرارا وكررت مثلا حينا في هذا الصدد، هو الشيخ سعيد النوري بديع الزمان، كان مشهورا بلقب بديع الزمان، وهو من اكبر الدعاة الاسلاميين في تركيا. عاش ما بين نهاية الخلافة العثمانية واول عهد مصطفى كمال. هذا رجل كان من اصلح الناس ومن اعلمهم، اشترك في الحرب العالميه الاولى واخذ اسيرا، ووقع اسيرا في معسكر للروس. دخل ذات يوم ضابط روسي في معسكر هؤلاء الاسرى، واخذ يتفقد الاسرى. طبعا الاسير اسير، فكان كلما دخل مكان لبعض هؤلاء الاسرى قاموا يحترمون الضابط كبير، وكان بديع الزمان بينهم. كان يذوب اطراف هذه القاعات، هذه الاماكن. لما وصل الى المكان الذي كان فيه بديع الزمان، قام كل من كان حوله وبقي هو جالس. لم يقل لفت ذلك نظر هذا الضابط، اتجه اليه قائلا، ساله عن اسمه. قال له: لعلك لا تعرفني. قال: لا اعرفك، انت ذاك الذي يسمى نقودا. قال: فانت اذا تستهين بعظمه يوسف. قال: لا، ولكن الله الذي انا عبده يابى ان اذل لمن لا يؤمن بعبوديته له. هل هذا كبر ام اعتزاز بالله؟ هذا اعتزاز. كل انسان يعلم الفرق، في حين ان هذا الانسان كان من اشد الناس تواضعا، كان مضربا مثلا في التواضع لعامه الناس جميعا. لكن كما قلنا، لكل مقام مقال. كذلك التواضع محمود، لكن التذلل والمهانه أمران مذمومان. ما ينبغي للإنسان أن يذل بحيث يكون ذله سببا لمهانة الدين في نظر الآخرين. هذا شيء مذموم. لكن أن تتواضع لأناس صالحين تعتقد فيهم الصلاح، هذا شيء جيد. إذا نعود فنقول: المسلم من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها السكينة والوقار. سكينة أي أن يكون معتدلا في مشيته، لا مسرع ولا متبطئ. وقورا أي رزينا، يجد وإن مزح لا يكون مدحه خارقا لوقائه كما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم يتبشر ولكنه لا يضحك بقهقه عالية. كل هذا يخرجك عن طور السكينة والوقار. والنبي عليه الصلاة والسلام خير معلم لنا في هذا الصدد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم ويضحك، لكن ضحكه لم يكن له صوت. كان أبلغ ابتساماته أن تظهر نواجذه، يعني ابتسامة عارضة فقط دون أن يعلو له الصوت. وكم هو قبيح أن يضحك الإنسان الضحك الذي يرسل قهقهة كبرى. وفي الناس من اعتادوا على مثل هذا، هذا ليس شأن الإنسان المؤمن، ليس شأن العبد لله سبحانه وتعالى. ينبغي أن يتغلب عليه الوقار. ليس معنى هذا أن يكون يعني منظر يصير الوحشي، لا بالعكس، ينبغي أن يكون لطيفا يمزح، ولكن كل ذلك ينبغي أن يكون باعتدال. كل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو المثل الأعلى، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، كان يمزح ولا يقول إلا حقا، لكن لم يكن مزحه يخرجه عن وقاره أبدا بشكل من الأشكال. يعني مثلا جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تتحدث عن زوجها وتصفه، فأدرك أنها تتباهى بزوجها، يعني تصفه بوصف رائع، فقال لها عليه الصلاة والسلام: أليس زوجك ذاك الذي في عينه بياض؟ فقالت: لا والله يا رسول الله، إن زوجي لا شية في وجهه، لا عيب في وجهه أبدا بشكل من الأشكال إطلاقا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يمازحها، طبعا كل واحد يوجد في عينيه بياض، هذا مزح، لكن ما في ألطف من هذا المزح. جاءت امرأة عجوز تقول له: ادعو الله يا رسول الله أن يدخلني الجنة، فقال: ولكن العجائز لا يدخلن الجنة. نعم، فتأثرت، ضحك المصطفى صلى الله عليه وسلم وتبين في المعنى الذي أراده عليه الصلاة والسلام، هو يريد أن يبشرها بأنها لن تدخل الجنة وهي على هذه الشاكلة، ستدخل الجنة وهي شابة. نعم، لا يعني مدح النبي عليه الصلاة والسلام تعليم لنا أن يكون الإنسان في الاعتدال، حتى وهو يمزح، حتى وهو يخرج عن طوله، حتى وهو يتبسم لمدح الآخرين، الإنسان ينبغي أن يكون معتدلا. كان المصطفى صلى الله عليه وسلم أكثر ما يمزح ويلاطف الفقراء، المساكين، الذين لا يفهم كثير من الناس بهم، هكذا كان يصنع. نعم، وفي الطريق أمام الناس لا أشكال، لكن لم يكن يخرجه ذلك عن وقاره أبدا. هذا المزج بين المزح والجد في هذا الوصف في هذا الشكل. نعم، ينبغي أن نتعلم من المصطفى صلى الله عليه وسلم فن الاعتدال، فن الاعتدال في كل شيء. نعم، في عبادتنا، في أذكارنا، في صلواتنا، في دعائنا، في عاداتنا، علاقات بعضنا مع بعض، كل ذلك ينبغي أن يكون خاضعا لمنهج الاعتدال، أي للوسطية التي شرفنا الله عز وجل بها، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. لذلك نحن نقول أيها الإخوة دائما، يعني الدعاء ينبغي أن يكون مظهره ملتزما بمنهج الاعتدال، فما ينبغي أن يرفع الإنسان صوته كأن الله بعيد وبعيد وبعيد، يحتاج إلى مكبرات صوت حتى ينتهي صوتك إلى رب العالمين. كذلك ما ينبغي أن يكون دعاؤك همسا بينك وبين نفسك، ينبغي أن يكون الأمر معتدلا. صلاتك في الليل أيضا ينبغي أن يكون كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تجر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. عندما تذكر الله سبحانه وتعالى ما ينبغي أن يخرجك ذكرك عن طورك فتهتاج وأنت عاقل تقفز وأنت ترشد. لو أخذت من نفسك لا بأس لا بأس، ولكن رشدك معه، عقلك معه، وفكرك معه، كل ذلك حاضر. تقفز تتحرك الحركات الرعنان لا هذا. طيب النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاستئذان لمن يسعى من متجره إلى المسجد، ينهى عن الاستئذان، هو لا يقصد ولا يقصد شيئا منه، فكيف بمن يذكر الله سبحانه وتعالى؟ الإنسان إذا ذكر الله ينبغي أن يمتلئ قلبه خشوعا، إذا قال الله ينبغي أن يفور قلبه خشية من مضمون هذه الكلمة. يعني إذا الإنسان تخشى كيف يخشى؟ نعم إلا إذا أخذ عن نفسه، هذا شيء آخر، إذا أخذ ما وعد فقد أسقط الله أو جاء، هذا شيء آخر، هذا أيضا يدخل في معنى الاعتزال. نعم أذكر أن والدي رحمه الله تعالى وجد في مجلس في آخره قام أهل هذا المجلس يذكرون الله سبحانه وتعالى عن قيام، قام لا أهل القيام، قام يذكر معه، وكنت أنظر إليه من بعيد رأيته قد تضاءل وتضاءل وأصبح يعني فكر نصر قدره، لا أدري كيف أصبح متضاءلا هكذا، لم يعد ينظر لا إلى أحد ولا يمينا ولا شمالا، لا يدري وقفة واحدة تأتي بعملها وهو يقول الله الله الله، والآخرون يقفزون ويهزمون وما إلى ذلك. الإنسان الذي يؤخذ بذكر الله عز وجل أحد شيء إلا أن يكون عقله وتفكيره حاضرين، هنا يبعدني عن هذا القصد، لأن الخشية تتغلب الخشوع تتغلب، وإما أن يكون غائبا عن نفسه عند إذا غاب الإنسان عن نفسه فلم يبلغ أصلا، لم يبلغ أصلا. الإنسان بن عبد السلام كانت له أداب الحالة، الإنسان بن عبد السلام عظيم جدا، نعم وليس أن تصور أن المتصوفين اليوم كان على هذا المنوال، أغلب الظن لوجدنا أن الوهابية ومن يعتون أنفسهم السلفية كانوا يتقامون وكانوا يعترفون بأن هذا هو الحق، لكن تلك الأيام ورحم الله من قال أما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء القوم غير نسائهم، الأمر كذلك. فالعلم مع السلام كان إذا كان يذكر الله سبحانه وتعالى، لكن كان واقفا لا يتحرك، في بعض الأحيان أخذ عندما كان يؤخذ كان يتحرك، لكن بدون ضابط موسيقي كان يتحرك هكذا كالطائر الذي تتبعه كيف يتحرك، حركة المذبوح كيف تكون، هكذا يتحرك. مع بعض المستشهدون في عز بن عبد السلام انه قام وقفز، نعم قام وقفز لما داعى عن نفسه، لكن انظر ماذا يقول في اخر كتابه قواعد الاحكام في مصالح الامه، في اخر كتابه كيف يحذر من ان يكون الانسان واعيا متنبيا لا رشد يخرج ويذكر الله ثم يحدث ويذكر لنا جبار الموسيقي وكأنه يؤدي حركة موسيقية إيقاعية رديئة، نعم يحذر من هذا، كل هذا داخل في قوله عليه الصلاة والسلام ولكن انشوا وعليكم التكريمة والوقار. ثم قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأجلوا، هنا دليل على حكم فقهي وقع فيه خلاف. أنا عندما أدخل المسجد وأجد الإمام قد قام إلى الركعة الثانية وكبرت معه وهو في الركعة الثانية، هل هذه الركعة الثانية بالنسبة لي أولى أم بالنسبة لي أيضا ثانية؟ وقع في هذا خلاف بين الإمام الشافعي وبين الإمام أبي حنيفة. نعم. أما الإمام الشافعي فيقول إن الركعة التي أدركتها مع الإمام هي لك أولى وهي له ثانية، يعني نظم صلاتك تستقل به. أنت إيه؟ كفرت معه وهو في الركعة الثانية لكنك أنت بدأت الركعة الأولى، لا يضر أنك مقتدي به كونك تصلي الركعة الأولى، أنت تصلي الركعة الأولى وهو الركعة الثانية. ولذلك تقرأ الفاتحة وتقرأ بعد الفاتحة أيضا سورة تمام باعتبار أنك تصلي الركعة الأولى. فإذا سلم وقرأ الركعة التي تكملها ما هي؟ هي الأخيرة باعتبار أنك الأولى كانت لك أولى، فالذي قمت ما هي؟ الركعة الأخيرة. ولذلك لا تقرأ إلا فاتحة الكتاب. هذا كيف؟ ودليل الإمام الشافعي وما فاتره فأتم. كلمة أتم يعني أن ما فاتني هو الأخير، هي الأخير، وهذا مفهومه من كلمة أتم. نعم. كذلك لو أدركت الإمام في الركعة الثالثة من صلاة العصر أنا أصلي معه ركعتين بالنسبة له الثالثة والرابعة وبالنسبة لي الأولى والثانية، لذلك أقرأ في الأولى والثانية التي أنا أصليها معه أقرأ الفاتحة والسورة. فإذا قلت بعد كلامه أصلي ركعتين الأخيرتين بدليل قوله وما فاتته فأتم، ولذلك لا أقرأ إلا الفاتحة. أما الإمام أبو حنيفة فيرى أن المأمور مرتبط ارتباط وجيه الإمام، جدا ارتباط المأمور بالإمام وثيق بنظر أبي حنيفة أكثر مما يتصور الشافعي. الإمام يصلي ركعتين وأنت أدركت ما قلت الله أنت أيضا تصلي معه الثالثة. نعم. فأنت تصلي معه الثالثة والرابعة وتقضي الأولى والثانية بعد السلام. نعم. هذا الحديث ظاهر دليلا لمن؟ للإمام أبي حنيفة، للإمام الشافعي. نعم. لأنه عندما يقوم المسكوت ليتمم صلاته لا يتمم، هو يقضي الركعة الأولى والركعة الثانية في الوحدة. لذلك الإمام أبو حنيفة يرى أن صلاة المأموم ينبغي أن تكون مماثلة كل مماثلة مع صلاة الإمام، يعني لو كان الإمام متنفل والمقتدي مختلف غلط عند الإمام أبو حنيفة ما يصح، لأن الإمام لازم يكون صلاة مثل صلاة المأموم. فالإمام أن يصلي ركعتين مثلا سنة وأنا بصلي الفجر معه، لا عند الإمام الشافعي لا مانع، لأن هذه العلاقة بهذا الشكل غير يعني مطلوبة. ولذلك اختلف، جاز أن يختلف، يكون المأموم يصلي الثالثة والرابعة والإمام الإمام يصلي الثالثة والرابعة والمأموم يصلي الأولى والثانية. هذا ما يمكن ان نفهمه من هذا الحديث الاول. ثم يقول وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفه، دفع يعني اتجه الى منى، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه ذكرا شديدا وضربا وصوتا للكبر. طبعا هذا الشيء واضح سببه، فأشار بصوته إليهم وقال أيها الناس عليكم بالسكينة. ف فإن البر ليس بالإيقاع، أي ليس البر بالاستعجال، ليس البر بالإسراع. هذا الكلام جزء بسيط من حديث طويل، هو حديث جابر عن حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحج رسول الله أو حجة الوداع مشهورة في صحاح مسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام التحى وتلاقى جمع كبير من الناس معه، كلهم حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن العدد واقع قد يخفيه، ولم يكن أحد يستطيع أن يخفيه، لأنه في السنة الأخيرة من حياة رسول الله دخل الإسلام كثير من الناس. ولما أعلن رسول الله أنه حاجر، كل الناس وكل الحكام أرادت أن تقتدي برسول الله في حجه. فلما دفع يعني وجه الناس إلى الخروج من عرفة بعد الخروج إلى منى، يعني إلى مزدلفة ثم إلى منى، أحس أنه ذلك فوق، أحس صلى الله عليه وسلم بجدل شديد، يعني الناس يستعجلون، هذا يبشر لعينه، هذا يبشر ذاته، هذا يقولها حتى تسرع، يعني يريدون ان يسرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معه صبر، اشار به للناس قائلا ايها الناس عليكم بالسكينه، فان البر ليس بالاطاعه، يعني هذه ليست مبالي، البر وتطبيق اوامر الله ليس بالاستعجال ابدا، الاستعجال لا علاقه له بما امر به الله سبحانه وتعالى. طبعا النبي كان يقول وكان من حوله من يبلغ، لانه مستحيل ان يسمعوا جميع صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ايضا من الاحاديث الداله على أن الإنسان ينبغي أن يهتم بتنفيذ أوامر الله، ولكن ما ينبغي أن يحمله هذا الاهتمام على الخروج عن طوره، لا ينبغي أن يحمله هذا الاهتمام على أن يسرع، على أن يتجاوز السكينة والاعتدال الذين أمر بهما الباري سبحانه وتعالى. والحديث عن حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث طويل ايها الاخوه، لكن محل الشاهد منه هو هذا. اعتقد انه قد بقي لي اذان العشاء خمس دقائق، وانا ينبغي ان اصلي العشاء في مسجد غير هذا لانني اصلي فيه اماما، ولذلك سوف انهي مجلسنا هذا قبل أذان الدقائق، وموعدنا إن شاء الله تعالى يوم الاثنين إن شاء الله عز وجل بعد صلاة العصر. وموضوع درسنا كما قد قلت لكم عن المرأة وكل ما يتعلق بها من أحكام، والحمد لله رب العالمين.